قال الإمام المصنف رحمه الله رحمة واسعة كتاب الجنائز. قال فصل: وتجوز الصلاة على الغائب. هذه مسألة سبق أيها الإخوة أن تكلمنا عنها تفصيلا ومرت بنا مجازا في آخر درس في الأسبوع الماضي، وهي مسألة مختلف فيها بين العلماء. ففريق من العلماء وهم الشافعية والحنابلة يرون الصلاة على الغائب، وفريق آخر لا يراها. وقصة النجاشي دليل واضح في صحة الصلاة على الغائب، والتعليلات التي ذكرت لا يمكن أن تقف أمام النص الصحيح الصريح. قال: وعنه رحمه الله: لا تجوز، لأن حضوره شرط بدليل ما لو كان في بلد واحد. والأول المذهب، يعني مراده لو كان في بلد واحد لا يمكن أن يصلى على الغائب، لا بد أن يكون مشاهد. لكن الحديث المتفق عليه نص صريح في المسألة. قال: والأول المذهب لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نعى النجاشي رحمه الله اليوم الذي مات فيه. المراد بالنعي هنا أيها الإخوة الإخبار، وليس كما يفعل في بعض البلاد الآن يظهر منادي عن طريق المكبر إن فلان ابن فلان قد مات وإن الصلاة عليك. ليس هذا هو المراد، لكن المراد نعى أي أخبر أصحابه عليه الصلاة والسلام لذلك، فخرج إلى المصلى فصلى فكبر أربعا. هذا هو المراد بالنعي، وليس النعي الذي يفعل في بعض البلاد الإسلامية استخدام المكبرات والمناداة فلان توفي وهو كذا ويعطون تعريفا عنه. ليس هذا هو المراد. قال: فصف بهم في المصلى وكبر بهم أربعا، متفق عليه. قال: فإن كان الميت في أحد جانبي البلد لم يصلى عليه بالجانب الآخر، يعني إنسان في طرف آخر مثلا بلاد يقسمه نهر أو جسر يكون في طرف يصلى عليه في المكان الذي هو فيه، ولا يحتاج إلى أن يصلى عليه أيضا في الجانب الآخر. نعم قيل، يعني جاء هذا في بعض الروايات، يعني أخبر به لأنه يمكن حضوره فأشبه ما لو كان في جانب واحد. وقال ابن حامد رحمه الله: يجوز قياسا عن البعيد. قال: وتتوقت الصلاة على الغائب بشهر، يعني أنها إلى مدة شهر، لأنهم قالوا بعد شهر ينتهي الميت، يبدأ في التلاشي فلا يصلى عليه. قال: والغائب مثله أيضا. قال: لأنه لا يعلم بقاؤه، لأنه لا يعلم بقاء أكثر منه، أشبه من في القبر. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل: ويصلى على كل مسلم لما تقدم. لما تقدم هو حديث: صلوا على من قال لا إله إلا الله. حديث: صلوا خلف من قال لا إله إلا الله وعلى من قال لا إله إلا الله. فقالوا: كل مسلم يصلى عليه. ولكن سيأتي الخلاف أيها الإخوة في الغال الذي يغل من الغنيمة أو كذلك قاتل نفسه، هل يصلى عليهم أو لا؟ فيهما خلاف. المؤلف ذكر مذهب الحنابل ونشير إشارة بسيطة إلى المذاهب الأخرى. فمن العلماء من يرى أنه يصلى على كل من يشهد أن لا إله إلا الله برا كان أو فاجرا، ومن العلماء من فصل القول في ذلك، ومنهم الحنابلة الذين ندرس منهم. قال: ويصلى على كل مسلم لما تقدم إلا شهيدا معترك. شهيدا معترك مروا بنا كما تذكرون شهداء أحد رضي الله تعالى عنهم جميعا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بدفنهم دون أن يغسل أو يصلى عليهم. هذا ورد في نص، ولكن بعد مرور ما يقرب من 8 سنوات الحديث الذي في الصحيحين أن رسول صلى الله عليه وسلم خرج فصلى على شهداء أحد، وأجاب العلماء عن ذلك بأن المراد هو الدعاء لهم، وأنه يريد أن يودعهم، فقد ودع الأحياء في آخر خطبة خطبها، حتى قال بعضهم، يعني قال العرباض المسارية كأنها موعظة مودع فأوصنا، فأوصاهم بتقوى الله لا شريك. قال: وإن لم يوجد إلا بعض الميت غسل وصلي عليه. ما معنى إن لم يوجد إلا بعض الميت؟ قد يوجد نصف الميت وربعه، يده أو رجله أو رأسه، هل يدفن ويهمل أو أنه يصلى على الجزء الباقي؟ الجواب يصلى عليه، والمسألة أيضا فيها خلاف. فنجد أن الشافعية والحنابلة يقولون يصلى عليه، والمالكية والحنفية يقولون إن كان الموجود منه أكثر من النص، يعني أكثر الجثة موجود يصلى عليه، وإن كان دون ذلك فلا يصلى عليه. وحجة الذين قالوا يصلى عليه جزء هو أقوى، وستأتي الأمثلة التي يضربها المعلم ونزيدها أيضا. قال: وعنه لا يصلى عليه كما لا يصلى على يد الحي إذا قطعت. والمذهب الأول، والمذهب الأول أنه يصلى على أي جزء يوجد من الميت، هذا هو مراد المعلم رحمه الله. لأن عمر رضي الله عنه وأرضاه صلى على عظام بالشام. تعلمون عمر رضي الله تعالى عنه ذهب إلى الشام في قصته في التقاه مع هذا في قصة تسلم بيت المقدس، تسلم بيت المقدس وجدت عظام فصلى عليها عمر رضي الله تعالى عنه. هذا الخليفة الراشد أحد الذين قال رسول صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. إذا عمر صلى على واحد. قال: وصلى أبو عبيدة رضي الله عنه على رؤوس. أبو عبيدة المعروف المشهود له أيضا بالجنة صلى على رؤوس أموات. نعم، وهذا مثال آخر. نعم. قال المصنف رحمه الله: ولا يصلي الإمام على الباب. أيضا وأيضا صلى أبو أيوب الأنصاري على رجل، على رجل ميت أبو أيوب الأنصاري. وفي قصة الإمام الشافعي التي رواها أن طائرا ألقى يدا بمكة، معركة الجمل التي تعرفون التي وقعت بين علي وغيره، هذا الطائر أخذ يد إنسان فألقاها بمكة، قالوا فعرفوا أنها يد عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد عن طريق الخاتم الذي في إصبعه، يعني وجدوا عليها العلامة التي تدل عليه. قال: فصلى عليها أهل مكة، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت كثر، وما عرف أن أحدا منهم أنكر ذلك أو اعترض عليه، قالوا فدل ذلك على الزواج. إذن الحقيقة يصلى على ماذا؟ على أي جزء منه؟ من توفق وأنا أموم، يعني الكافر إذا شك في هذا الإنسان هو مسلم وغير مسلم لا يصلى عليه، إلا إذا كانت هناك علامات ترجح ذلك. قال: وعنه وصلى أبو عبيدة رضي الله عنه على رؤوس. قال المصنف رحمه الله: ولا يصلي الإمام على الغال ولا على قاتل نفسه. ولا يصلي الإمام على الغال، من هو الغال؟ هذا الذي يخفي شيئا من الغنيمة أي يكتبه. أنتم تعلمون بأنه أثناء الحرب هناك غنائم إذا انتصر المسلمون، فقد يقع في يد هذا الإنسان جزء من الغنيمة فيقوم يكتمها يخفيها، يخفي الغنيمة التي وقعت يده عليها كلها أو يخفي بعضها، فما حكم هذا؟ قال المؤلف: لا يصلى عليه. ومن العلماء من قال يصلى عليه لحديث صلوا على من قال لا إله إلا الله. قال: لما روى جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه. رواه مسلم رحمه الله، يعني بنوع من السهام، رجل قتل نفسه، لكن هنا ينبغي أن يكون قتل نفسه متعمدا مقيد ويوجسه. فرق بين من يقتل نفسه متعمدا وبين من يرتد السلاح عليه فيقتله. فكما تعلمون أحد الصحابة رضي الله تعالى عنه قال: أشرت إليه سابقا ارتد إليه سلاحه فقتله، فقالوا: يا رسول الله قتل نفسه؟ قال: هو في الجنة وأنا شهيد على ذلك. لماذا؟ لأنه أراد أن يقتل الكافر فارتد إليه السهم فأصابه فقتله. إذن هذا لا يدخل. إذن من هو الذي لا يصلى عليه؟ هو الذي يقتل نفسه متعمدا. وتعلمون أيها الإخوة خطورة من يقتل نفسه. الله تعالى يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وجاء في أحاديث كثيرة بأن الإنسان إذا قتل نفسه قتل يوم القيامة ما قتل نفسه، إن كان بالسم فبالسم، وإن كان تردى فإنه يتردى في نار جهنم إلى آخره. إذا ليس للإنسان أن يقتل نفسه، ولا يجوز أيضا أن يقتل مؤمنا ولا أن يقتل معاهدا ولا ذميا، إذن رأيتم خطورة من يقتل نفسه فإن رسول صلى الله عليه وسلم يصلي عليه. قال: وعن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: توفي رجل من جهينة. زيد بن خالد الجهني، فهو أعرف بقوم هذا الصحابي هو زيد بن خالد الجهني. اشكلنا قصة أنه توفي رجل من جهينة فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه، فقال: صل على صاحبه. فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن وجوه القوم قد تغيرت، يعني تأثر، والرسول لم يصلي عليه، فقال: إن صاحبكم قد غني، أي أخذ من الغنيمة. قال: وعن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: توفي رجل من جهينة يوم خيبر، وذكر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: صلوا على صاحبكم، إن صاحبكم غل من الغنيمة. احتج به أحمد رحمه الله. إذن هذا نص فيما يتعلق بعدم الصلاة على الغال، ومن العلماء من قال الغال يصلى عليه لحديث صلوا على من قال لا إله إلا الله، والحديث مر بنا لأن في سندي ماذا كلام، وقد توقف الرسول صلى الله عليه وسلم في أول الأمر على الصلاة على من كان عليه دين حيث قال: صلوا على صاحبه. قال: ويصلي عليهما سائر الناس، قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صلوا على صاحبكم. من العلماء من فصل وقال يصلي رسول الله يختلف عن غيره، فالإمام يصلي عليهم وغيره، لكن حقيقة هذا حديث كما ترون نص في المسألة، وهذا أيضا القصد منه هو تأديب الغال ليستفيد ليأخذ غيره درسا في ذلك. والله تعالى يقول: ومن يغل ليأت بما غل يوم القيامة. ومن أخطر الأمور أيها الإخوة أن يغل الإنسان من الغنيمة، أن يأخذ ما يقع في يده من الغنيمة، لأن هذا ليس حقا له، إنما هو حق مشاع بين المؤمنين، ليس له أن يتعدى على ذلك. قال الخلال رحمه الله: الإمام ها هنا أمير المؤمنين وحده. قال: وعن أحمد رضي الله عنه أن إمام كل قرية واليه، أنكر هذا الخلال وخطأ ناقله. يعني هل المراد الإمام الأعظم اللي هو إمام المسلمين عموما، أو أنه يدخل في ذلك أيضا الأمير؟ قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ولا تجوز الصلاة على كافر، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. وقد مر بنا قصة عبد الله بن أبي بن سلول، تعرفونه، إنما طلب ابنه عبد الله قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكفنه فيه، وطلب من رسول أن يصلي عليه، فتقدم ليصلي عليه فجذبه عمر، فقال: دعني يا عمر. فقال عليه الله تعالى: أليس قد نهي عن الصلاة على المنافقين؟ أو قال: إنه منافق. قال: إن الله خيرني، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم. ثم نزلت الآية النهي عن الصلاة على كل كافر منافق أو غيره: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله. قال: ولا تجوز الصلاة على كافر، قول الله تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. قال الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. تعلمون هذه قصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعلمون المواقف التي وقفها أبو طالب في الدفاع عن الإسلام، ولكن ذلك لم يكن حافزا له على أن يسلم. ولقد بذل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذوب قلبه وغايته في أن يدعو للإسلام بأن ينطق بكلمة لا إله إلا الله ليحاج له بها عند الله سبحانه وتعالى، ولكنه أبى وتناسى ما نطق به أنه على دين عبد المطلب، ولذلك يكون في ضحواح منهم. والله تعالى يقول: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قد يبذل الإنسان غايته ويبذل كل ما يستطيع ليهدي فلانا من الناس، ولكنه لا يستطيع. ولذلك تعلمون قصة نوح مع ابنه، الله تعالى: ابني، قال: إنه ليس من أهلك. إن ابني من أهلك، قال الله تعالى: إنه ليس من أهلك. إذا أنكر الله سبحانه وتعالى ذلك وبين أنه ليس من أهله، ولذلك أبى الإسلام لا ذلك الله إذا افتخر بقيس عثمين. الأخوة الصادقة إنما هي أخوة الإيمان. فمن يعني قد يوجد لإنسان أخ كافر لا قيمة له، فهو يفضل أخاه المسلم ويحترمه ويجله ويقدره ويقدمه على ذلك الكافر. قال: ومن حكمنا بكفره من أهل البدع لم يصل عليه. هذه أيها الأخوة مسألة مهمة جدا، ولو أردنا أن نخوض فيها لطال المقام، ولكن نريد أن نتخذ أسس هذه من أصل الأمور التي تكلم عنها المؤلف. ولا نصلي على من حكمنا بكفره. ثم ذكر صنفين من الناس، ذكر الجهمية والرافضة، أليس كذلك؟ اقرأ. قال: ومن حكمنا بكفره من أهل البدع لم يصل عليه. قال أحمد رحمه الله: لا أشهد الجهمية ولا الرافضي، ويشهدهما من أحب. لا يشهد فلا الصلاة على جهمي ولا على رافضي. وتعلمون الإمام أحمد وقد عاصر تلك الفرق وذاق منها ما ذاق، وبسببها ألقي في غيابات السجن وقيد بالسلاسل، وتوالى ثلاثة من الخلفاء كلهم يعذبونه، حتى جاء الخليفة الرابع فانتصر الإسلام ورفع قدر المؤمنين وأعزهم، وأذل الله سبحانه وتعالى أهل الباطل وأهل البدع. ولكن نريد أيها الأخوة أن نقدم المقدمة. أنتم تعلمون بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع التي كانت في السنة العاشرة، حجة الوداع إنما هي في الشهر الثاني عشر، رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي في شهر ربيع الثاني يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الثاني في السنة الحادي عشر من الهجرة. إذا لم يمض إلا فترة قصيرة بين حجة الوداع التي خطب فيها الناس وبين موته عليه الصلاة والسلام، وقال في تلك الخطبة أثر فيها عليه الصلاة والسلام قواعد عظيمة هي من أمهات المسائل ومن أحكام الإسلام، وضعها في تلك الخطبة. قال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم بحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. ثم عليه الصلاة والسلام أوصى بالنساء شيئا، وحذر من الربا، وأن أول ربا يضع قال هو ربانا ربا العباس بن عبد المطلب. إن الرسول صلى الله عليه وسلم وضع أسس، وبعد ذلك قال عليه الصلاة والسلام وجه سؤال لأصحابه: إنكم مسؤولون عني، فماذا أنتم قائلون؟ انظروا، قالوا: نشهد بأنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، فرفع سبابة عليه فقال: اللهم أشهد، يرفعها وينكسها: اللهم أشهد، اللهم أشهد، اللهم أشهد. ورسول الله صلى الله عليه وسلم خط ذات يوم خطا مستقيما، ثم خط عن جانبي الخط خطوطا متعرجة، ثم تلا قول الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ويذكرون في قصة الإمام أبي حنيفة، الإمام أول الأئمة الأربعة الذي تعرفونه، له قصة، هو أول ما تدع تعلمه وتعليمه إنما هو في علم الكلام، وكانت له قولات وجولات مع المعتزلة أمثال الذين ذكرهم المعلم، لأن المعتزلة لا يبعدون عن الجهمية، يلتقون معهم في نفس الصفات. كان يذهب رحمه الله تعالى من الكوفة، هو إمام في الكوفة، إلى البصرة، فينازل فرق المعتزلة وينافع الإسلام ويدافع عنه. ولقد أعطاه الله سبحانه وتعالى فصاحة في اللسان وقوة بيان وقوة حجة، حتى قيل بأنه يستطيع أن يقيم من السارية بأنها من ذهب من قوة حجته، كان يدافع الإسلام. ومع ذلك رأى أن يعدل عن الخوض في علم الكلام، وقال: عرفت، تذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبغض الرجال إلى الله الألذ القصم، أبغض الرجال إلى الله الألذ القصم. والحديث الآخر: هلك المتنفرون، فأولئك الذين ضلوا السبيل وذلت أقدامهم، انحرفوا عن الطريق السوي بسبب اشتغالهم بمال الانجراف وراء علم الكلام، والانجراف أيضا وراء الفلسفة وما يترتب عليها وزل كثير ماذا من أقدام أولئك. ولذلك عندما نعود إلى سيرة عدد من العلماء الأعلام كالإمام ماذا، يعني إذا عدنا إلى كثير من العلماء الكبار الذين كتبوا في تفسير القرآن العظيم وفي غيره نجد أنهم حنوا في حياتهم. حتى قال أحدهم: لقد تتبعت الطرق الكلامية والمذاهب الفلسفية فلم تشف لي عليلة ولم تروي لي غليلة، ووجدت أقربها طريقة الكتاب والسنة أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما. قال: فمن جرب مثل تجربتي عرف مثل ما أعرف. وقال الآخر أيضا: تمنى أن يموت على عقائد ماذا. يقول: لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم فلم أرى إلا واضعا كف حائرا على ذقن أو قارعا سن نائم. وتمنى أن يموت على عقيدة عدود من عجائب سرعته. إذن ليست هذه مصيبة أولئك الذين ذلت أقدامهم وبدأوا يتكلموا لماذا في صفات الله سبحانه وتعالى، أنكروا صفات الله سبحانه وتعالى. ومنهم من أنكر، نأخذ الجهمية أولا، ماذا فعلوا الجهمية؟ أولا أنكروا أن يكون للعبد فعل وأنه مجبور على أفعاله، هو لا يتحرك كما ترى غصن الشجرة يحركه الهواء، الله تعالى جبره على ذلك الفعل. إذا لازم هذا كيف يجازى إذا كان مجبورا على الفعل؟ أنه مجبور على الفعل، فلا فعل له ولا إرادة ولا اختيار، وإنما هو مسلوب الإرادة تماما. مع أن الله سبحانه وتعالى يقول: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. انظر: إنا هديناه السبيل طريق الخير طريق الشر، إما شاكرا أو كفورا. والله تعالى قيم لنا طريق الهداية ودعانا إليه ورغبنا وحظنا على ذلك. إن هديناه السبيل، وفي الآية الأخرى النجدين، هديناه النجدين. إذا الله سبحانه وتعالى بين ذلك، وقال سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يفعلون. والكلام في هذا أيها الإخوة يطول وهو هام جدا، ولذلك من يوفقه الله سبحانه وتعالى فيموت على عقيدة التوحيد، على كلمة لا إله إلا الله خالصة هي التي ستشفع له يوم القيامة. من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. أولئك أنكروا صفات الله سبحانه وتعالى بدعوى التنزيه. ما معنى التنزيه؟ قالوا: لو قلنا الله يتكلم الإنسان يتكلم، يسمع الإنسان يسمع، الله سبحانه وتعالى يجيء الإنسان يجيء، ينزل ينزل، هذا كله بسبب تلكم الغشاوات التي سيطرت على أفكارهم. ولكن السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم، أهل السنة والجماعة، كانوا وسطا في ذلك، فوقفوا فأثبتوا صفات الله سبحانه وتعالى وأسماءه. أولئك أنكروا الأسماء والصفات، والله سبحانه وتعالى يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ويقول سبحانه وتعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. إذا هؤلاء أنكروا الأسماء وأنكروا الصفات، قالوا: لأن الإنسان يتكلم والإنسان يعلم والإنسان أيضا ينزل والإنسان يجي والإنسان يضحك والإنسان يعجب. مع أن أهل السنة والجماعة إنما أثبتوا تلك الصفات لله سبحانه وتعالى، أثبتوها على وجه يليق بجلالة الله، بجلال الله وعظمته وقوته وسلطانه وجبروته. والصفات التي أثبتوها للمخلوق هي تتناسب مع ضعفه وعجزه. أليس الله سبحانه وتعالى يقول: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ إذا هذا نص لأن الله سبحانه وتعالى يتكلم، وفي الحديث الصحيح أن الله يتكلم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قبل، وفي رواية كجر سلسلة على صفوان. والله تعالى يقول يكلمهم ويكلمهم. وكذلك جاء أيضا الرحمن على العرش استوى إليه يسعد الكريم الطيب أأمنتم من في السماء أم أمنتم من في السماء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذا نفى الله سبحانه وتعالى المشابهة والمماثلة بينه وبين المخلوقين ثم أثبت له صفة السمع والبصر. وهو سبحانه وتعالى ينزل حين يقتطر في الليل الآخر ويعجب من الشاب ليست له صبوة ويضحك من رجلين قتل أحدهم الآخر وجاء ربك وغير ذلك أيها الإخوة من الآيات الكثيرة والأحاديث أيضا التي تثبت اليد وتثبت له صفات الكمال لله سبحانه وتعالى. هؤلاء الجهمية قاتلهم الله جاءوا فنفوا أسماء الله تعالى وصفاته وتبعهم في ذلك المعتزلة ووافقهم الأشاعرة في نفي بعض الصفات لكنهم أيضا أثبتوا بعضها. وأيضا تجد أنهم نفوا فعل العبد. قال العبد هذا مجبور على فعله ليس له حركة ولا إرادة هو مجبور هذا الفعل أجبر عليه. الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا الا وسعها. الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذ نفسا الا بما عندها. فلا يليق ايضا ان ينسب الى الله سبحانه وتعالى ان يجازي العبد على فعل اجبره عليه. الله سبحانه وتعالى لا يجرحه. عندما نقرا في نصوص الكتاب العزيز وفي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم نجد أن الله تعالى بين لنا طريق الهداية. قبل قليل ذكرت لكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خط خطا ثم تلا الآية المستقيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. أليس الله سبحانه وتعالى قد أكثر من ذكر الجنة في كتابه العزيز وبين ما فيها ماذا من النعيم وحظ المؤمنين عليها ورغبهم في ذلك وبين النار وخوف أيضا منها وبين خطورتها وما ينتهي إليه من يصل إليه. هذه كل أمور بينها الله تعالى. فكيف يقال بأن الله ماذا يجبر العباد على فعل؟ والله سبحانه وتعالى أرحم بعبده من امرأة فتحت صدرها وأخرجت ثديها ليلتقمه ابنها. الله رحيم بعباده. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول الله لطيف بعباده وقال سبحانه إن رحمتي سبقت غضبي. ولذلك ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرهم من دابة. الله تعالى لطيف بعباده رحيم بهم. وينبغي للمسلم أيها الإخوة أن يتجنب مثل هذا اليوم. ثم يأتي أولئك الأقوام الذين عرفوا بالرافضة وأصلهم سموا بذلك لماذا؟ لأن زيد بن علي بن الحسين أبي طالب كما هو معلوم دار خلاف في ذاك الوقت في ماذا؟ في خلافة أبي بكر وعمر. كانوا يرون أن الخلافة الحق إنما هي في علي بن أبي طالب من الصحابة ومن المشهود لهم بالجنة وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو كذلك أيضا زوج ابنة رسول الله. لكن لا نقول بأنه أفضل من أبي بكر ولا من عمر لأن رسول الله هو الذي فضل أبا بكر وهو الذي قال لو وزن إيمان أبي بكر بالأمة لرجع وأنكر على زوجاته عندما قال مرنا أبا بكر فليصلي بالمصلي بالناس وحياة عطر وقال اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر وعمر الذي كان ينزل القار مؤيد لرأيه. المهم أنه زيد بن علي بعد أن بويع اليده لما تكلم في خلافة أبي بكر وعمر بعد ذلك يرى جواز يقول يجوز أن ماذا يولى المفضول مع وجود الفاضل ويقول علي أفضل ولكن لا مانع ماذا أن يكون أبو بكر وعمر وعثمان وهذه الولاية يقول صحيحة لأنه اختار المؤمن وإن كنت أرى. فخرجوا عليه شيعة الكوفة وخطأوه في ذلك الأمر وصارت مناظرات وكلام كثير في هذا المقام. ولذلك من أجمل ما ينبغي للمسلم أن يتجنب ما كان قد حصل من خلاف بين الصحابة كما بين علي ومعاوية. وعلى المسلم دائما أن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبته على القول الثابت في الحياة الدنيا أولئك الأقوام الذين كما ترون أيها الإخوة لو أردنا عدنا قليلا ودرسنا تاريخهم ماذا قدموا للأمة الإسلامية؟ حروب طاحنة ذهبت آلاف بل مئات آلاف الرقاب، سالت الدماء كالأنهار، بدل أن يشتغل المسلمون والدولة الإسلامية في محاربة أعداء الإسلام اشتغلوا في محاربة هؤلاء. فهناك الخوارج وهناك أمثال هؤلاء، هؤلاء أوجدوا شرخا وفجوة في ماذا في الصف الإسلامي، فحصل تفرق. ولكن الله سبحانه وتعالى أيضا نصر المؤمنين بعد ذلك وعادة الأيوة. ممن أوذي في هذا المجال هو الإمام أحمد رحمه الله. الإمام أحمد لماذا أوذي؟ لأنه كان يقول هذا القرآن الذي نقرأه إنما هو كلام الله سبحانه وتعالى، منه نزل وإليه يعود، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته، هو قطب هذه الشريعة، هو الذي تدور عليه هذه الشريعة. إذن هذا هو كتاب الله عز وجل، فنافح عن كتاب الله عز وجل ووقف وقفته المشبوهة، فأوذي وعذب وألقي في غيابات السجن، ولكنه صبر واحتسب حتى يأتي إليه بعض طلاب العلم فيقولون يا أحمد ألا تقولها وأنت مستقر القلب؟ قال انظر إلى من بالباب إلى من خارج الباب، آلاف الناس ينتظرون ماذا يقول الإمام أحمد فيدونونه. ولذلك الله تعالى يقول إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ولذلك بعضهم قال هذه مخلوقة، يقول كذا يعني التوراة والإنجيل وكذا، يقول هذه مخلوقة فيشير إلى الطابع ليخرج من ذلك، ولكنه صبر. ولذلك ضربوا له أعظم مثل فقالوا أبو بكر يوم الردة وأحمد يوم الفتنة. ولذلك على كل مسلم ماذا أن يتجنب الزمن. ذكرت لكم بأن الإمام أبا حنيفة رحمه الله تعالى انطرف على الاشتغال بعلم الكلام بعد أن كان إماما بارعا، حتى إن صوته ليجذب الناس إليه. وفي مرة جاءت امرأة لتستفتي فوقفت عند باب المسجد وهناك حلقتان، حلقة لحماد بن أبي سليمان التابع يدرس في الفقه، وأبو حنيفة يدرس علم الكلام، ولكن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان صاحب أسلوب فصيح اللسان قوي البيان تنثال عليه المعاني انثيالا، فكأن صوته أخذ بماذا بالمرأة فجذب فاستفت ولم يبدها، فعادت إلى حماد بن أبي سليمان فأفتاها، فعادت إلى أبي حنيفة تنقذه، فقالوا إن هذا هو السبب في ماذا في تحوله. وذكر أسباب أخرى، ذكر أسباب أخرى بأنه لو اشتغل في بعض العلوم لكان كذا وكذا. كل ما يهمنا أيها الإخوة في هذا المقام هو أن نعنى بأمر العقيدة، هذه وما بعد هذه العقيدة أن تؤمن بالله سبحانه وتعالى. نعم أنت مطالب أن تؤدي هذا العمل، لكن المصيبة الكبرى، المصيبة الكبرى عندما يأتي المؤمن فيقف بين يدي الله وعندما يسأل في قبره وهو خاوي ماذا الصدر، قلبه فارغ من العقيدة الإيمانية، كما يفعل بعض المؤمنين كما ترون، يدعون غير الله، يذبحون لغير الله، يتوكلون على غير الله سبحانه وتعالى، يسجدون لغير الله، يطوفون حول القبور، يسألون أهلها المدد وغيره. هذه من المصائب التي وضع فيها عدد من المسلمين. إذا أيها الإخوة، السبب أيضا من الأسباب أن أولئك تشددوا في دين الله سبحانه وتعالى، أنهم غلوا في دين الله سبحانه وتعالى. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أمر عبد الله بن عباس أن يجمع له ماذا؟ الحصى، الحصى ليرمي جمرة العقبة، كانت شجارا صغيرة بين الحمة وماذا وما هو دونه، إذن فوضعها في يده فقال للصحابة مثل ذلك حرم، ثم قال إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. الرسول صلى الله عليه وسلم حريص على أمته. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يبلغ عنها إلا هالك. إذا والله تعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فانظروا إلى ما حصل، طعن عمر رضي الله تعالى عنه وهو قائم في هذا المسجد يصلي في الناس، وقتل عثمان رضي الله تعالى عنه وهو صائم يتلو كتاب الله عز وجل، وطعن علي بن ابي طالب، وكثرت الفتن واشتد ماذا القطب وحصل ما حصل، والنتيجة كلها هو أن أولئك الأقوام حادوا عن الطريق السوي وخرجوا عن الصراط المستقيم، فذلت أقدامهم فوقع منهم الواقع، فهم أولئك الذين يشير إلى بعضهم ماذا المؤلف رحمه الله تعالى وما أكثرهم أنه قال ومن حكمنا بكفره لا نصلي. قال أحمد لا أشهد الجهمية، قال لا أشهد الجهمية ولا الرافضية وأشهدهما من أحد، يعني يقول أنا لا أشهدهما، لكن إذا وجد إنسان يريد ماذا أن يصلي فليفعل ذلك. وبعض العلماء يرى يقول ما دام يقول لا إله إلا الله فحسابه أمره إلى الله سبحانه وتعالى، ولكننا نقول أيها الإخوة هذه الفتن أيضا هي دخلت على المسلمين من أعداء الإسلام، هناك أناس أظهروا أنهم مسلمون مثل عبد الله بن سبا وأمثاله، أظهروا بأنهم آمنوا بالله تعالى وبرسوله وهم كاذبون، فدخلوا في صفوف الأمة الإسلامية فبدأوا ينشرون الفتن وإيقاع الفتنة بين المؤمنين فحصل ما حصل. قال المصنف رحمه الله تعالى باب حمل الجنازة والدفن، قال وهما فرض على الكفاية. الآن ننتقل ندخل في موضوعنا مرة أخرى في حمل الجنازة. تعلمون أيها الإخوة بأن أي عمل يعمله المؤمن في هذه الحياة الدنيا يثاب عليه، وما أعظم أن يكون ما يقدمه لأخيه المؤمن الذي انتقل عن هذه الحياة الدنيا. والميت له حرمة كحرمة الحي، حرمة أمواتنا كحرمة أحيائنا، كسر عظم الميت ككسر عظمه حيا. إذا المؤمن له حرمة فلا ينبغي أن يتعدى عليه، وإذا كان الأمر كذلك فينبغي أن يعنى بأمن المؤمن وأن يساعد على ذلك. قال وهما فرض على الكفاية لأن في تركها هتكا لحرمتها. ما معنى فرض على الكفاية؟ يعني إذا قام به من يكفي عن الناس من الناس فقط ينبغي، لكن لا يمكن أن نقول أن يقال بأنه فقط سنة ويترك، فربما تترك الجثة. نعم قد يقال سنة ويتسابق الناس كما نرى في الأذان على القول على أحد القولين. إذا قال هو فرض كفاية إذا قام به من يكفي فقط عن الباقي. لماذا؟ لأنه لو تركت جثة الميت تتهتك وتتمزق، وفي ذلك إلى قضيع لحق المؤمن، والمؤمن ينبغي أن يدفن. قال لأن في تركها هتكا لحرمتها وأذى للناس بها. هتكا لحرمتها وأذى للناس بها، أذى للناس بها لأنها تتعفن وتخرج منها رائحة. إذا ما هي الغاية؟ أن يحمل المؤمن وأن يوضع في قبره وأن يحفى عليه التراب. قال وأولى الناس بذلك أولاهم بغسله. وأولى الناس بذلك، مر بنا من هو أولى الناس بغسله؟ من أوصاله؟ ثم نأتي بعد ذلك لنرتب الأولياء الحال بالنسبة للنكاح، العبد ثم الجد ثم الابن وهكذا. قال وأولى الناس بإدخال المرأة قبرها محارمها الأقرب فالأقرب. قال وفي تقديم الزوج عليهم وجهان بناء على ما مر في الصلاة، فإن لم يعني مر معنا في الصلاة هل يقدم الزوج على ماذا؟ على الأقارب من العصبة أو يقدم العصبة؟ مر بأن المؤلف يرجح تقديم العصبة. قال فإن لم يكن فالمشايخ من أهل الدين. فإن لم يكن فالمشايخ من أهل الدين. قال وعنه النساء بعد المحارم. وعنه النساء بعد المحارم. نعم. والأول أولى. تعلمون شريطة ألا يخالط النساء الرجال، وسيأتي الكلام أيضا عن ماذا اشتراك النساء في حمل الجنائز، النهي عن ذلك، وكذلك أيضا في تغسيل ماذا نعم الرجال. نعم. قال وعنه قال رحمه الله تعالى: وفي تقديم الزوج عليهم وجهان بناء على ما مر في الصلاة، فإن لم يكن فالمشايخ من أهل الدين، وعنه النساء بعد المحارم اختاره الفرقي والأول أولى، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر أبا طلحة رضي الله عنه فنزل على قبر ابنته دون النساء، رواه البخاري. الحديث له مقدمة لم يذكره المؤلف. الرسول صلى الله عليه وسلم وجه سؤال الأصحاب، قال: هل أحد منكم لم يقارف البارحة الليلة فتقدم أبو طلحة فقال أنا يا رسول الله؟ وفسره العلماء بعدة تفسيرات، منها الجماع لأنه لم يجامع. هل أحد منكم أو هل رجل منكم لم يقارف البارحة فقام أبو طلحة فقال أنا يا رسول الله؟ فقال انزل يعني للقبر. والحديث أيضا له قصة، جاء أيضا في حديث أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا على القبر ورأيت عينيه تدمعان. أنتم تعلمون رسول الله فيه رحمة، وهذه ابنته، والراجح أنها أم كلثوم، فتعلمون بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه الله سبحانه وتعالى الرحمة والشفقة، فكانت عينه تدمعان، لكنه لا يقول إلا ما يرضى الرب، فهو لا يجزى ولا يسخط، وهو راض بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره، وهو الذي أوصى المؤمنين بأن يفعلوا ذلك. فكان تخرج الدموع منه عليه الصلاة والسلام وهو جالس على القبر، فنزل أبو طلحة في القبر. قال: ورأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم نساء في جنازة فقال: أتدلين في من يدلي؟ المؤلف جاء بجزء من الحديث أيضا. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى نساء جلوسا، فقال عليه الصلاة والسلام: ما يجلسكن؟ أتغسلن؟ ما يجلسكن؟ قلنا: ننتظر الجنازة. قال: أتغسلن؟ قلنا: لا. قال: أتحملن؟ قلنا: لا. قال: أتدعين؟ جزء الحديث الذي جاء به ملف، قلنا: لا. قال: فرجعنا مأجورات غير مأجورات. وفي حديث ابن عطية: نهينا أن نحضر الجنائز، نهينا أن نحمل الجنائز. إذا حديث ابن عطية صريح وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاهن عن ذلك. قال: أتدلين في من يدلي؟ قلنا: لا. قال: فارجعنا مأجورات غير مأجورات، أخرجه ابن ماجه رحمه الله. خطورة وجود المرأة بين الرجال، وأيضا يستدل العلماء أيضا بأن الجنازة إذا وضعت فحملها الرجال على أعناقهم، قالوا أيضا هذا دليل على أن النساء يحملن، لأنه في حديث الصحيحين إذا وضعت الجنازة يعني على السرير فحملها الرجال على أعناقهم يعني على أكتافهم، هذا صريح أيضا في أن الذي يحمل الجنازة إنما هو الرجال وليست النساء. إذا نبصص أيضا نحن إذا نقعدنا إلى المرأة، المرأة كما هو معلوم امرأة ضعيفة أيها الإخوة، ليس عندها قوة الصبر والجلد والتحمل الموجود عند الرجال، فأنتم تعلمون أن المرأة سريعة التأثر، يعني عندها عاطفة شديدة، فربما تنهال فتبكي، وربما لا تستطيع أن تقوم بما يقوم به ماذا الرجال. قال: ولأن الدفن يحتاج إلى قوة وبطش ويحضره الرجال. ما معنى قوة وبطش؟ يعني قصد المؤلف يحتاج إلى قوة وصبر، لأنه انظروا عندما طاع القبر مفتح ويؤتى بالجنازة، وهذه الجنازة جنازة مؤمنا ومؤمنة، وتتذكر أيضا أنت بأن مصيرك سينتهي لهذا المقام، فتجد أن الإنسان تضعه ماذا هو، وأيضا يرتعش. ولذلك قال العلماء: إذا حملت الجنازة ينبغي أن يكون حاملها متخشها، وأن يكون يقظا، وأن يكون متفكرا، تذكر في نشيبك والمآبي ودفنك حين موتك للتراب. من أعظم المواعظ أيها الإخوة المؤثرة في القلوب والتي تأسر القلوب عصرا أن ترى الجنازة وقد انتهت إلى القبر، فتوضع في القبر ثم يتسابق الناس لدفنها في ذلك القبر، وتتذكر بأنه مهما طال بك الزمن ومهما مرت الأيام ومهما تعددت السنون فإنك بلا شك ستنتهي إلى ما انتهي إليه ذلك الإنسان. فإذا تذكرت ذلك الموقف ماذا علتك الخشية والعظة، غلب عليك الخوف وتذكرت أيام الله وتذكرت الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، وقبل ذلك فتذكر منكر ونكير والسؤال في القبر وماذا سيكون جوابك، وهل أنت أعددت العدة أو لم تعدها، وهي فرصة أمامك أن تأخذ ماذا تستعيد من اتعظ بغيره. فأنت إذا تذكرت، ولذلك ارفع أيها الأخ أعظم من ترى الميت أمامك يغادر هذه الحياة الدنيا ويرقى في هذا القبر وإنت انقطع، ولكن إذا مات ابن آدم انقطع عمله من ثلاث، ماذا؟ ولد إذا مات ابن آدم انقطع عمله من ثلاث، صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو به. إذا ما الذي ينفعه؟ صدقة جارية أو قطع وقت وصية، علم ينتفع به تلاميذ أو كتب أو غيرها، وأيضا أو ولد صالح يدعو به. عندما يرفع يديه فيقول رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، هو في كل صلاة يقول رب اغفر لي ولوالدي، اللهم ارحمهما كما ربياني صغيرا. اذا هذا الدعاء لا شك بان فيه خير ماذا للولد. اذا رايت ما يفهم، من الذي يحتاج؟ من الذي يتحمل ويصبر وعنده القوه والشكيم؟ انما هم الرجال. قال: ولان الدفن يحتاج الى قوه وبطش ويحضره الرجال، فتولي المراه له تعريض لها للهتك. ولذلك رسول الله لما مر بقبر فوجد امرأة جالسة عند القبر تبكي، قال لها اتق الله. المرأة أضعف من الرجل، ولذلك ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعاه بدعوى الجميل، وهذه في الغالب عادات النساء، وسيأتي الكلام عنه إن شاء الله لأن المؤلف سيشير إليه. قال المصنف رحمه الله تعالى: والتربيع في حمل الجنازة مسنون. ما معنى التربيع؟ يعني حمله مربعا، يعني على أعمدته. لما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه. يعني أنتم ترون خير شاهد ما نراه الآن في الجنائز، كل منا مشى في الجنائز ورأى وحضر، فهو يرى كيف يحمل الميت، هي نفس هذه الصورة التي سيذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. قال: لما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إذا اتبع أحدكم جنازة فليأخذ بجوانب السرير الأربع، ثم ليتطوع بعد أو ليذر، فإنه من السنة. رواه سعيد بن منصور رحمه الله. قال: وصفته أن يبدأ فيضع. وسيأتي الكلام أيضا الآن سيبين، يذكر الحديث الذي فضل من صلى على الجنازة، وكذلك من مشى فيها، وكذلك من حضر دفنها. وليس شرطا، يعني بعض الناس يظن أنه لا بد أن يجمع الصفات الثلاثة. لو صلى على الجنازة وانصرف له فيها قراءة، ولو مشى له قراءة، ولو انتظر له قراءة، كل شيء له أجره. وسيأتي المؤلف يشير إلى هذا، وسنذكر كلام زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه وقول وفعل الإمام أحمد رحمه الله. الحمد لله يتطوع أو يذر، يعني يحمله متطوعا أو يذر. يعني أنت تعلم يحمل مع الأربعة، وللناس أن يأتوا فيدخلوا بين هذا الأعمدة ويحملوا، فلو يضع يده له أجر. وصفته أن يبدأ فيضع قائمة السرير اليسرى على كتفه اليمنى من عند رأس الميت، ثم من عند رجليه، ثم يضع قائمة السرير اليمنى على كتفه اليسرى من على كتفه اليمنى. أنتم ترين كيف يربع بين الرجال، يعني كيف يحمل. نعم، ويأتي بعض الناس فيدخل بين الأعمدة ويحمل، وهذا أثر عن الصحابة رضوان الله تعالى عنهم ليخفف أيضا الحمل عن الحاملين. ثم من عند رجليه. وعنه رحمه الله أنه يدور فيأخذ بعد ياسرة المؤخرة يامنة المؤخرة ثم المقدمة. قال: وإن حمل بين العمودين فحسن. رأيتم أثر عن الصحابة. نعم. روي عن سعد بن مالك وأبي هريرة وابن عمر وابن الزبير رضي الله عنهم أنهم حملوا بين عمودي السرير. قال: والسنة الإسراع في المشي بها. السنة أن يسرع بالجنازة، لأنها إن كانت جدالة صالحة فمن الخير لها أن تصل إلى القبر وتسأل وتجيب الجواب الذي يطمئن النفوس ويفتح لها باب إلى الجنة وباب النار، يقال هذا مقعدك من النار أبدلك الله سبحانه وتعالى به مقعدا إلى الجنة، مقعدا في الجنة. وأما الأخرى فيرتاح منها كما جاء في الحديث، ولذلك سيذكر المؤلف الحديث وفي عدة حديث في المسألة، وهي غير هذه مما ينبغي أن نحتفظ به. انظروا حتى والإنسان قد مات وغسل وحمل على الأعناق، الصالحة تقول قدموني قدموني، والثانية غير الصالحة تقول لأهلها ويا ويلاه، يعني تدعو بالويل والثبور. لماذا؟ أين تذهبون بي؟ يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رفعها، يسمعها كل شيء إلا الإنسان. أما عذاب أهل القبور فيسمعه كل شيء إلا الثقلين الإنس والجن. قال والسنة الإسراع في المشي بها، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسرعوا بالجنازة فإن تكون صالحة فخير تقدمونها إليه. لكن ما هو الإسراع؟ هل الإسراع هو الخبط كما نفعل مثلا ماذا في خواف القدوم أو الركض، أو المراد أنه يزيد عن مشيه المعتاد؟ المراد يزيد عن مشيه المعتاد، لأن الناس يتفاوتون، فيهم القوي وفيهم الضعيف، فيهم الكبير وفيهم ماذا الشهد، فهؤلاء كلهم ينبغي أن تراعى أحوالهم ماذا يراعى حالهم في قضية المشي. ولذلك ليس المراد بالإسراع هو أن يخبوا خبا ويركضوا ركضا، لا، وإنما يمشون مشيا يزيد عن المشي المعتاد ليبادر في إيصال الجنازة، وليتمكن الناس أيضا جميعا من السير مع الجنازة. قال وإن تكن غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم، متفق عليه. هذا الحديث ولا الحديث الآخر الذي ذكرته لكم، أنه إن كانت صالحة تقول قدموني، وإن كانت غير صالحة تقول لأهلها ويلاه أين تذهبون بي، أين تذهبون بي. ثم بعد ذلك فيسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعه صعق. ما معنى صعق؟ يعني غشي عليه أو مات. وفي الحديث الآخر لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر الله لكم. وأيضا الحديث الذي في الدفن صلى الله عليه وسلم قال لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم ما أسمع. يعني عذاب أهل القبر ليس بسهل. ولذلك مر صلى الله عليه وسلم ذات يوم عند غروب الشمس فأنفق عليه الصلاة والسلام، ثم قال لأصحابه سمع صوته؟ قال إن يهود تعذب. إذا لولا ألا تدافنوا لأنهم يصعقون فلا يوجد أحد يدفن أحد، قال دعوت الله أن يسمعكم ما أسمع. إذا ترون أيها الإخوة بأن عذاب أهل القبر يسمعه كل شيء إلا الثقلين. وبالنسبة للجنازة إذا حملت الجنازة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، فإن الجن أيضا يسمعونها. قال ولا يفرط في الإسراع فيتمخضها ويؤذي متبعها. ماذا يتمخض؟ يعني يعزها. ماذا يعني يوجد فتها يكون في هذا؟ يعني ليس أيضا من الحكمة أن يتعامل الجنازة بمثل هذه المعاملة، لأنه إذا أسرع بها الرجال يخضونها خضا، نعم، يعني تكفر الحركة، ولذلك ينهي عن ذلك وجاء في ذلك أثر. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل واتباع الجنازة سنة. اتباع الجنازة الآن سيأتي الكلام عنها، ويأتي أن من صلى عليها فله صغار، ومن تبعها فله صغار، أو من صلى عليها وتبعها فله صغار، هذا سيذكره المؤلف فسنبين ما عثر عن الصحابة رضوان الله تعالى عنهم وما عثر عن الإمام أحمد. قال وهو على ثلاثة أضرب، أحدها أن يصلي وينصرف. أحدها أن يصلي وينصرف، وقد عثر عن زيد بن ثابت في البخاري وغيره أنه قال إذا صليت فقد قضيت ما عليك، إذا صليت فقد قضيت ما عليك. إذا من صلى على الجنازة وانصرف فله قراط، والقراط إنما هو يعادل جبل أحد، لا نظنه القراط الذي جاء في تفسيره في بعض ماذا الروايات، وفسره أهل اللغة وأهل الحديث بأنه جزء من الدرهم، واحد على ستة وواحد على 12. إنما المراد بالقراط شيء عظيم هنا، والمراد بذلك غرب المثل، أي أن من صلى على جنازة كان له قراط، والقراط فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسر القراطين كالجبلين العظيمين، وفي حديث أن القراط كجبل أحد. وتعلمون أن رسول صلى الله عليه وسلم يكثر من ضرب المثل بجبل أحد، لأنه كما قال جبل يحبنا ونحبه. قال والثاني أن يتبعها إلى أيضا كثرة. يعني تعلمون بأن الإمام أحمد الذي أدرس مذهبه الآن له مسائل كثيرة في الشكل، وله تلاميذ كثر رووا عنه تلك المسائل، ومن بينهم الإمام أبو داود السجستاني صاحب السنن المعروفة سنن أبي داود، فهو أحد تلاميذ الإمام أحمد الذين تربوا في مدرسته ونهلوا من علم الإمام أحمد، وهو أحد الذين نقلوا أيضا مسائل عن الإمام أحمد وهي معروفة مطبوعة. يقول صلى الإمام أحمد على ما لا يحصى من الجنائز، فكان إذا صلى ينصرف ولا يستأذن، معنى أنها ليست طارئة، أنه في كثير من الجنائز يصلي ثم ينصرف ولا يطلب الإذن من أهلها، معنى هذا أنها لا شيء. إذن عثر عن زيد بن ثابت من الصحابة إذا صليت على الجنازة فقد قضيت ما عليك، وعثر عن الإمام أحمد أنه رآه أبو داود صلى على ما يحصى من الجنائز، وكان يصلي أيضا وينصرف ولا يستأذن أيضا يعني من أهلها. إذا عثر عن صحابي وعن إمام جليل هو إمام أهل السنة والجماعة في وقته، هو الإمام أحمد إمام ذلك. قال والثاني أن يتبعها إلى القبر ثم يقف حتى تدفن، وإذا أيضا مشى معها له قراط، وإذا انتظر فكذلك. لما روى أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من شهد جنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. متفق عليه. رأيتم أيها الإخوة فضل الله سبحانه وتعالى، هذا الذي أعطانا هذا الفضل، هل يمكن أن يقال بأنه أجبر العباد على أفعالهم كما رأيتم في تلك الفرق الضالة التي تكلمنا عنها وناقشنا فعل قوله وأبطلناه؟ وليس المجال أيضا مجال تخصص هنا، ولكننا عرضنا لتلك الفرق الذين زلت أقدام وفقوا على الله سبحانه وتعالى، وبينا بطلان أقواله من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والذين قال الإمام أحمد: من حكبنا بكفري لا نصلي عليك الجهمية والرافضة. صدق قبل قليلا عن نقمة على هذه المسألة. إذا كالجبلين، إذا أنت تصلي على جنازة وتمشي معه وتنتظر حتى تصلي، والقراطان كالجبلين العظيمين، وجاء في أحاديث تسمية أحد الجبل بأنه كجبل أحد. قال الثالث: أن يقف بعد الدفن يستغفر له ويسأل الله له التثبيت. وهذا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس كما يفعله البدع والضلالات، ولكن ينبغي للمسلم أن يكون متبعا لا مبتدعا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود. وقال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود. إذن يوقف عند القبر ويستغفر للميت ويسأل الله سبحانه وتعالى له التثبيت، لأن رسول الله قال: استغفروا لأخيكم فإنه يسأل الآن. إذن نفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نزيد على ذلك، فهذه هي محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليست محبة رسول الله أيها الإخوة محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخالفه و نغلو في في بعض الامور التي قد تصل الى درجه الكفر كما يفعل بعض اهل الضلاله، لا، لان الله الرسول لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم، انما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. اذا نجرد متابعتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما اخلصنا العباده لله سبحانه وتعالى. اذا نخلص عبادتنا لله ولا نزيد ولا ننقص، نجرد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنسير في منهجه لأنه قدوتنا وهو أسوتنا. قال: كما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان إذا دفن ميتا وقف وقال: استغفروا له واسألوا له التثبيت. وقد سبق أيها الإخوة أن تكلمنا عن أهمية الاستغفار ونعوذ بالله، والحديث التي تكلمت عنها هذه مناسبة أيضا. والله سبحانه وتعالى ينزل كل ليلة حين يبقى ثلث الليلة فيقول: هل من مستغفر فأغفر له، مما جاء في ذلك الحديث. قال: استغفروا له واسألوا له التثبيت، فإنه الآن يسأل. رواه أبو داود رحمه الله. يسأل عن أمور، ومنها أنه يسأل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالمؤمن يشهد بأنه عبد الله ورسوله، فيفتح له ماذا؟ ما مقعده من الجنة ومن النار، ويقال: انظر إلى مقعدك من النار، أجرك الله سبحانه وتعالى مقعدا في الجنة. وأما الآخر فيقول: ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقل، فيقال له: لا دريت ولا دريت، ويضرب مطرقة ماذا من حديث الحديث المعروف التي سيأتي الكلام عنه. وصدق معلقنا على هذه الحمد. قال: والمشي أمامها أفضل. هذه المسألة فيها خلاف أيها الإخوة. بعض العلماء، جمهور العلماء العلم الثلاثة، نحن كنا نشير إشارات حثيثة إلى المذاهب دون أن نقف عندما نرى أن المقام يحتاج. فليس هذا هو مذهب الحنابلة بل نحن المالكية والشافعية، أن العفو هو السير ماذا أمام الجنازة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، أبي بكر وعمر وأيضا عدد من الصحابة. وهناك من يقول، وهم الحنفية، السير خلف أفضل لحديث من تبع جنازة، والجمهور يتأولون هذا الحديث ويجيبون عنه. قال: والمشي أمامها أفضل، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما يمشون أمام الجنازة. رواه أبو داود رحمه الله. أعتقد هذا يعني خير دليل أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قدوتنا، ثم بعده اللذين، قال: وقد اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر يمشون أيضا أمام الجنازة. هذا هو رأي الجمهور، والحنفية لهم وجهة نظر عدة أدلة، لكن من أشهرها الحديث الذي ذكرت لكم: من تبع جنازة، قالوا: واتباع الجنازة لا يكون أمامها وإنما يكون خلفها. قال: ولأنهم شفعاء لها، والشافع يتقدم المشفوع. قال: وحيث مشى قريبا. جاء في حديث ما أعتقد المؤلف يعرض له في قصة من يصلي عليه، يعني صلى الله عليه وسلم